رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب فضل الجهاد. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. ينتضلون أي يترامون بالسهام للسبق. من فوائد الحديث: الجد الأعلى يسمى أبا، فقد نسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطيب قلوب من هم دونه. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأمور الحرب. استحباب اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها. حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام العادل يرعى أمته ويحضها على تعلم ما ينفعها ويشجعها على تعلم فنون الحرب للدفاع عن دينها. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي. عدل أي مثل، محررة أي رقبة معتقة. من فوائد الحديث: حض المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتعظيم لأمر الجهاد والمجاهدين. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: حمل بعض أهل العلم هذا الحديث وغيره على الصوم في ساحات القتال، وهو غير ظاهر، فإن الصوم على أي حال هو في سبيل الله وعليه يحمل الحديث. الصوم في ساحات الجهاد إذا كان يؤثر على قوة الجنود ونشاطهم فهو غير مستحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. من فوائد الحديث: حث الإمام رعيته على الاستعداد للجهاد وعدم تعود الجبن والخوف من لقاء العدو. تحديث النفس بالغزو بصدق يرفع العبد إلى مقام أهل الإيمان، وفيه أن أقل الجهاد إشغال الفكر والنفس فيه. من لم يحدث نفسه بالجهاد ولم يجاهد كان فيه خصلة من النفاق. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال:

محل بالقرب من المدينة في شمالها، وسمي بذلك لأن المسافر يشيع إليها ويودع عندها. من فوائد الحديث استحباب استقبال الغزاة عند رجوعهم من الغزو والجهاد في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود. من فوائد الحديث تحريم ترك الجهاد وتغليظ عقوبة ذلك، وجوب الإعداد والاستعداد للغزو والجهاد في سبيل الله، وجوب حفظ الجبهة الداخلية للمجتمع المسلم وحماية أعراض وأهل المجاهدين في سبيل الله. المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتعاون على البر والتقوى، لأنه كالبناء يشد بعضه بعضا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود. من فوائد الحديث مجاهدة المشركين بكل وسيلة مشروعة واجب على كل قادر. الجهاد يكون بالمال والنفس واللسان، أما في المال فبتقديمه للمجاهدين وإعانتهم على تجهيز أنفسهم لملاقاة أعداء الله، وأما بالنفس فهو خروج كل مكلف مسلم قادر على حمل السلاح غير معذور بعذر شرعي يبيح له التخلف عن ملاقاة العدو، وأما باللسان فهو بالدعاء والمدح للمجاهدين وتهييجهم والعمل على تثبيتهم. يحرم إمداد أعداء الإسلام بالمال والرجال وكذا مدحهم والمفاخرة بهم، بل يجب ذمهم والتقليل من أمرهم وبيان خلالهم السيئة بكل وسيلة. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث جواز تأخير القتال إلى آخر النهار. يستحب لقائد الجيش اختيار الأوقات المناسبة التي يكون فيها الجنود في كامل قواهم ونشاطهم حتى يتضاعف بذلهم ويحسن إقبالهم، فإذا كانت غارة فيفضل أن تكون صباحا، وإن كانت مصاففة فبعد زوال الشمس وهبوب الرياح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. خدعة أي مخادعة الكفار. من فوائد الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب، استحباب مخادعة الكفار لأخذهم على غرة، ويكون بالتعريض وبالكمين والغارة. جواز استخدام الرأي والمشورة في الحرب، بل هو آكد من الشجاعة. رياض الصالحين.